ثم بين عليه الصلاة والسلام الوصية الثالثة، قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوامل لكم، وحقكم عليهم ألا يطيعن فرشكم من تكرهون. وحقكم عليهم أو حقهن عليكم أن تطعموهن إذا طعمتم وتكسوهن إذا اكتسيتم. قال: فإن طردتموهن أي على إدخال من تكرهون بيوتكم فاضربوهن ضربا غير مبرح. هذه قاعدة من القواعد العظيمة التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويحس بالعشرة بين الزوجين. لا شك أيها الناس أن الناس كلهم من اثنين، من آدم وحواء. إنا خلقناكم من نفس واحدة، ثم تناسل الناس من اثنين، من أب وأم. فالزوج والزوجة هم أساس بناء المجتمعات، وإذا صرحت الزوجية تكاثر النسل وعُيرت الأرض بالبشر. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام إلى حسن الخلق في المعاملة، فأعطى الرجل حقه. حقهن عليكم ألا يطعن فرشكم من تكرهون، إشارة إلى حق عظيم، وهي أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل بيتها من يكرهه زوجها من رجل أو امرأة. وفي هذا محافظة أو محافظة لعرض الرجل، ولا شك أن من حقوق الزوج أن تمكنه من نفسها وأن تحسن معه الكلام، فلا تسبه ولا تلعنه ولا تشتمه ولا تحتقره إن كان قليل المال، ولا تمنعه مما أباح الله له. وحق المرأة أن يحسن عشرتها، فلا يضرب ولا يسب ولا يلعن ولا يحتقر أهلها عندها، ولا يأذن لها بما يخل بعرضها من تبرج وسفور. هذه الأمور من أمور الإسلام العظام، وأعظم امرأة التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: خير نسائكم التي تسره إذا نظر. تسره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله. تأمل هذا الحديث. خير النساء تسر زوجها إذا نظر إليها لأنها تكون على كامل حيائها وجمالها ونظافتها وابتسامتها، لأن النظافة جمال والابتسامة جمال والحياة جمال، ليس الجمال في الشكل، الجمال ليس في الشكل، ليس الجمال بمئزر، فاعلم وكن رديت بردا، إن الجمال محامد ومحاسن أورثن حمدا. الصفات الجميلة الجمال، وتحفظه في نفسها، هذا أهم شيء بالذات عند الرجل، أن المرأة تحفظ زوجها إذا سافر أو غاب أو خرج للعمل في نفسها، لا تنظر إلى الرجال ولا ينظر إليها الرجال، ولا تدخل بيتها أحدا، ولا تصاحب أحدا، ولا تخون زوجها في بيتها في نفسها. وتحفظ في نفسها وماله، حقوق الزوج عظيمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان في جبهة أحدهم قيح صديد فسال إلى قدمه فلحسته ما أدت حقها، يعني تلحسه بلسانها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجيب المرأة زوجها ولو كانت على التنور، كانت تخبز الخبز أو مشغولة، أو كانت على قتم يعني راكبة على جمل، أو كان إلا ما كان فيه ضرر عليها. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة إذا أغضبت زوجها بالذات في حقوق الفراش في الليل تبيت الملائكة تلعنها إلى الصباح، ويبيت الله ساخطا عليها، حديث ويبيت الذي في السماء ساخطا عليه سبحانه. وحق الزوجة كذلك عظيم، حسن المعاملة، وجوب النفقة، حماية المرأة والغيرة عليها، وكذلك تهيئة السكن المناسب لها، والتلطف معها والرفق بها، ومراعاة مرضها وفي حال حيضها وفي حال نفاسها، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته صدقة. يا إخواني أنا أستغرب الآن، نشرت بعض الجرائد قبل أيام موقف لرجل كافر وهو يسقي زوجته ماء ويعطيها لقمة إلى فمها، قالوا شوفوا انظروا انظروا يا معاشر الناس، انظروا الرومانسية، انظروا الأخلاق، أخلاق النصارى واليهود. سبحان الله، اليوم هذا الكلام ينشر قبل سنة، يريدون أن نقتدي باليهود والنصارى. قبل 1400 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كوبا فيه حليب ويشرب نصفه ويعطي عائشة النصف الآخر، ويقول عليه الصلاة والسلام: واللقمة تضعها في فم زوجتك صدقة. يعني هذا موجود من زمان. النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق الإسلام أن الإنسان يأكل زوجته إلى فمها من باب الود والحب والإحترام، ويشرب من الماء أو من العصير ثم يعطي زوجته فتشرب. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، إذا شربت ينظر مكان فمها ويشرب منه. فهمان؟ فهمتان؟ يأخذ الإناء فيشرب، تشرب عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرب من نفس المكان الذي شربت منه، تفرح عائشة رضي الله عنها تفرح أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتقدرها. أين الأخلاق عند بعض المسلمين اليوم مع زوجته؟ يأكل وحده ويتأكل وحده، ينام في فرش وهي في فرش، يركب سيارة وهي في سيارة. هذه ما أخلاق المسلمين. لهذا دعا الإسلام إلى حقوق، نؤدي حقوق الناس، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الحيوانات، الإحسان إلى الزوجة، إحسان الزوجة إلى الزوج، الإحسان إلى الأطفال، إلى الأبناء والبنات، الإحسان حتى إلى اليهودي والنصراني، بمعنى أن تدعوه إلى الإسلام، ليس بمعنى أنك تختلط معه وتهنئه في عيده ويهنئك في عيده وتصير لا فرق بينك وبين النصراني، لا، مقصود تخالقه وتعامله معاملة حسنة لعل الله يهديه إلى الإسلام. انظروا إلى هذه القاعدة العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في أربع جمل لهذا الحديث العظيم، فهي وصايا ثمينة. وكما ذكرت لكم الإخوة جزاهم الله خيرا اختاروا موضوعا جيدا لأنه يشمل جميع جوانب الحياة، يشمل جميع جوانب الحياة، ولا سيما ونحن الآن قادمون على موسم الحج. تذكر الناس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وما نص عليه من الأمور العظيمة في تلك الحجة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.